طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الكلام توقف عند ذكر أركان الإيمان، وذكرت ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الكلام على القضاء والقدر. وذكر الشارح هنا ما يتعلق بالقضاء والقدر أنه يتضمن الإيمان بأربعة مراتب. قال في الركن السادس، قال في صفحة 35، قال: الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب أن يتضمن هذا الركن الإيمان بأربعة أمور، وهذه الأمور هي من تمام تحقيق الإيمان به. ويكفي العام من المسلمين أن يؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا يدل له قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هذه المراتب الأربعة من باب تحقيق كمال الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى هي العلم. وش يحب يقول العلم؟ أن الله عز وجل قبل أن يخلق هذه الأشياء وهذه المخلوقات قد علمها قبل ذلك تفصيلا. علم الله عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني لو كان مثال، ما عندناش درس في هذه الأيامات، ما درنا درس في رمضان، ما تعارفنا، ما ولا شيء. وش راه يدير ذكا حمزة؟ وش راه يدير ياسين؟ وش راه يدير أيمن؟ وش راه يدير زيد؟ الله أعلم، ربي على بال وش راهم يديروا ذكا. فالله عز وجل حاجة اللي ما كانتش، لو كان كانت الله عز وجل يعلم كيف تكون. فهذا المقصود بالعلم. وش قال عندكم هنا في العلم؟ العلم الإيمان بأنه سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، يعني يعرف الأشياء حتى بتفاصيلها الدقيقة سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية وهي الكتابة، بمعنى هذه الأشياء التي علمها الله عز وجل كتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذه الأشياء معلومة لله عز وجل تفصيلا، ثم بعد ذلك كتبها في اللوح المحفوظ. قال الكتابة، وش قال هنا في الشرح؟ الإيمان بأن الله قد كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء مكتوب، بل حتى الآن الجلسة تاعك كيف راك مريح وكيف راك تسمع، هذا كل شيء مكتوب. فالله عز وجل كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة وهي المشيئة، أن هذه الأشياء التي تقع في هذا الكون، سواء هذه الأشياء الله يحبها أو لا يحبها، فهي بمشيئته سبحانه وتعالى. ما كش حاجة تصرى في هذا الكون وربي ما يحبش تصرى وهي تصرى أبدا، لا شيء يقع إلا بمشيئته. لهذا قال هنا الإيمان في شرح المشيئة: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للعبد مشيئة لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا دائما إشكال يجيك. طيب إذا قلنا الله عز وجل قدر كل شيء، وكيف هذا الإنسان ما عندوش مشيئة؟ لا، عنده مشيئة لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فافهم هذا الآن بهذا الوجه. تفاصيل أكثر في باب القضاء والقدر تأتينا في يعني كتب أخرى إن شاء الله تعالى. المرتبة الرابعة وهي الخلق، أن هذه الأفعال، أفعال العباد اللي ربي علمها قبل أن تقع وكتبها عنده في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته. هذه الأفعال الله عز وجل خلقها، كما خلقنا حنايا أفعالنا أيضا مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ فقال هنا الخلق الإيمان بأن العبد مخلوق هو وأعماله، وكذلك سائر الكائنات. وشنو الدليل؟ قال: والدليل الله خالق كل شيء، كل حاجة مخلوقة. ثم قال: والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة، مراتب القضاء والقدر التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هناك من العلماء من جمعها في نظم قال: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يعني باش تحفظ هذه المراتب الأربعة وما تنساهاش، جمعها لك في هذا البيت. طيب واضح؟ أنا قصدي فقط تفهمها مجملا، لأن تفاصيل القضاء والقدر قادر تدير لك بعض الإشكالات وانت راك جديد في هذا العلم، علم العقيدة. يكفيك أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يقع، ثم كتبه عنده في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك ما كش حاجة تقع في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم هذه الأشياء كلها قد خلقها الله سبحانه وتعالى. طيب واضح؟ ننتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، باش تشفاو رانا في المرتبة الثانية، معرفة العبد ربه. وبعدها ذكرنا معرفة العبد دينه، قلنا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هضرنا على الإسلام الأركان الخمسة، وحكينا على الإيمان، والآن كملنا ما يتعلق بالقضاء والقدر. الآن ندخل في المرتبة الثالثة وهي الإحسان، صفحة 36. وش قال؟ في سؤال ولا نمشيو؟ طيب، قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا اللي جاء في حديث جبريل الذي سأقرأه عليكم الآن. قال لك وشنو الدليل على الإحسان؟ قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انظر محل الشاهد كلمة محسنون. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا يبين لك المرتبتين، هذه الآيات كما سيذكرها الآن في الشرح. مرتبة أولى تعبد ربك اللي راك تشوفه، قال أن تعبد الله كأنك ترى، ما قدرش تلحق لهذه المرتبة أن تعبده كأنه يراك، هو اللي راي يشوف فيك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف وش قال في الشرح. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو أعلى مراتب الدين، وهو ركن واحد ويندرج تحته مرتبتان. يعني ركن واحد مش كما أركان الإيمان ستة، أركان الإسلام خمسة، هذا ركن واحد لكن فيه درجتين. قال: عبادة المشاهدة، بحال راك تشوف ربي سبحانه. قال: وهي عبادة حب ورغبة وشوق لما عند الله سبحانه وتعالى، مثالها عبادة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويمكن لغيرهم الوصول إلى هذه المرتبة. يعني هذه المرتبة ليست مقصورة على الأنبياء أو المرسلين، لا، وإنما كما قال هنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قد يكون المحسنون هؤلاء من الأنبياء، من الصحابة، من التابعين، ممن بعدهم ربما معنا شخص من المحسنين يراقب ربه عز وجل في كل شيء، ولا يفعل شيء لأن الله عز وجل يراه ويستشعر هذا. وإذا تريد تعرف هذا أكثر تدخل في صفحة الدروس في الفيسبوك، دروس المراقبة، يعني حاولت نشرحها بصيغة مبسطة. والمراقبة هي تفسير لأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب المرتبة الثانية قال هي عبادة المراقبة. قال: وهي عبادة خوف وهرب، وهذه المرتبة لا يخرج عنها مسلم. يعني لابد المسلم يكون عنده مراقبة، نعم تختلف من شخص إلى آخر، لكن لابد يكون عنده شيء من هذا القبيل. طيب قال لك هنا توضيح، توضيح لهذه المرتبة. قال: ليس معنى هذا أن صاحب هذه المرتبة عنده حب لله فقط وليس عنده خوف. هذا نحكي علم المشاهدة اللي قلنا هي عبادة حب ورغبة وشوق لما عند الله، مشي مع هذا ما يخافش. قال: وليس عنده خوف منه سبحانه وتعالى، ولكن في هذه المرتبة أقوى دافع يدفع العبد للعبادة هي محبة الله سبحانه وتعالى. قال ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. ونعطيك مثال يقرب لك الصورة، وفي الدروس التي حلتك عليها تجد توضيح أكثر. إنسان خدم عند واحد ويخاف هذاك السيد، وقت يخدم مليح كيكون السيد هذاك فما المعلم تاعو فما، راح المعلم بالك يطلقها شوية ماشي كيما كان المعلم على راسه، لكن لا يخدم عند واحد يحبه بزاف، يفرح كي يجي ذاك السيد ويلقى ذيك الخدمة متقونة ومليحة. ولله المثل الأعلى، هكذا الإنسان الذي يعبد الله عز وجل بعبادة المشاهدة. ثم وش قال؟ قال لك الآن الدليل على هذه المرتبة التي تكلمنا عليها الآن. قال والدليل من السنة، وهذا هو الحديث المشهور، حديث جبريل الطويل، فأقرأه عليكم الآن. لحظة. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني حط ركبتيه عند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، أي هذا الرجل اللي جاء حط يديه فوق فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية النسائي. قال وقال يا محمد، شوف سقساه، يعني يقولوا هذا أعرابي أكيد، الأعراب هم اللي يجوا يسقسوا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كما يقولوا إحنا تالبلاد. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذه صح، واحد يسقسيك وما تجاوبه يقولك عندك الحق، جي غريبة شوية. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. عودها له كما مرة الأولى، سقسه وقال له عندك الحق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف متى الساعة وغير ذلك من الأمور الغيبية. قال فأخبرني عن أماراتها، أعطيني العلامات تاعها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيأتي تفسير هذه الجملة. قالوا إشارة إلى العقوق، يعني تولي الطفلة هي كل سيدة الأم تاعها، وهذا موجود الآن، الطفلة يتحكم في إمها، بل توصل إمها تكذب على باباها وتكوفري على بنتها في أمور محرمة، وعلاه قالش لي ما تخاف بنتها، وهذا موجود الآن، وما أكثر فساد البنات بسبب هذه الصفة في الأمهات. وذكروا أشياء سيأتي ذكرها الآن. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية، يعني ناس البلاد كانوا في البلاد وكذا وغير ذلك، لربما باعوا قاع وش عندهم جو المدينة وشراوا حوانت وشراوا ربما شوارع بأكملها، وهذا موجود واقع. قال فمضى، هذا السيد اللي جاء سقس النبي عليه الصلاة والسلام راح. قال فلبثنا مليا، جاء في رواية أنه 3 أيام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الذي جاء هو جبريل، جاء يعلم الصحابة أمر الدين. ذكر هنا في الشرح الحديث مشهور ومعروف، فيذكر لنا بعض فوائده فقط، يعني لا يشرحه شرحا كاملا. قال هذا الحديث دليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذا واضح. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل دليل على أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، أن سيشرح لنا بعض العبارات المشكلة. قال قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية، يعني يقول عبد، ما كش مؤنثه عبدا، ما يقولوش عبد، يقول أمة. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني تولي اليمات بحال يعني أمة لبنتها. قال معنى أن تلد الأمة ربتها، وإحنا رأنا الآن في صفحة 37، قال أي كثرة العقوق، هذا من جهة، هذا معنى الأول. الثاني كثرة الرق، يعني يصبح هناك العبيد بالزاف. الثالث انقلاب الأحوال. الأخير قال أن الملك يتزوج جارية فتلد له غلاما، فيصير هذا الغلام ملكا بعد وفاة أبيه وسيدا على أمته، على أمه. يعني ملك يكون عنده إماء، يعني جمع نساء أمة، وربما الأب بتاعه كان يعني كان عنده ولد من هذه الجارية، مات الملك، شكون ولا الملك موراه ولا وليده، فتولي يماه أمة عنده، أمة من الإماء الذين يعني يعملون ربما في قصره وغير ذلك من الأمور. شرحنا العبارة الأخيرة، وأن ترى الحفاة العراة العالة، معنى العالة بمعنى الفقراء. قال العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني تنقلب الأحوال، ينقلب هذا الفقير إلى أو هذا الفقر إلى غنى فاحش. وهذه يعني نعطيكم مثال توح، مثال تحة، وما نقولوش إن هي القصدها النبي عليه الصلاة والسلام. نهار كثرت الهدر على فلان مع السكري، فلان مع السكري، وأهل معسكر، أهل كما نقولوا زراعة وكذا، فيحكيونا جماعة أنه يجي واحد من معسكر يكون باع كامل وش عنده في بلاده، باع التراب، باع كلش، وجاء المدينة، راح الوهران، شرى شارع بأكمله، تصبح عمارات بطولا كلها ملك لهذا الرجل. فهذا فقط حتى تكون الصورة قريبة عندك. طيب هو هذا الحديث ذكره المؤلف ليبين لك دليل الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سيذكر لنا الآن بعض الفوائد التي نحتاجها نحن طلبة العلم في هذا الباب. شوفوا ايش قال، صفحة 38، قال ما يستفاد من حديث جبريل عليه السلام. هذه الفوائد يعني هي غير داخلة مباشرة في الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، لكنها فوائد مهمة نقرأها لنستفيد منها إن شاء الله تعالى. قال ما يستفاد من حديث جبريل عليه السلام، قال أن على الطالب حقوقا ستة، وهذه مفيدة جدا، حق لنفسه، وحق لشيخه، وحق للمكان الذي يدرس فيه، وحق لزملائه، وحق لكتابه، وحق للعلم الذي يتعلمه. هذه حقوق مفيدة جدا. الآن حق لنفسه، الأمور اللي بينه وبين الله عز وجل. قال العلم عبادة، لابد أن تعلم أيها المبارك أن العلم عبادة، لابد إذن إذا كان عبادة يشترط فيه ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. فقال فكن سلفيا على الجادة، الخشية، المراقبة، خفض الجناح، ونبذ الخيلاء. سبحان الله، الإنسان لما يبدأ في طلب العلم يجيه الشيطان ربما يدخل شوية العجب ويقول أنت توليت ما شاء الله وتعرف كذا، أبدا. الإنسان مفروض كلما يزداد علما، وهذا حال أهل العلم الكبار، شوف الألباني مثلا، شيخ بن باز لما يمدحونه يقول لهم ما أنا إلا طويل بعلم. إذا الألباني طويل بعلم، إحنا وش نقوله؟ إحنا واحد يحشم يهدر أصلا. هذا المقصود. قال وخفض الجناح ونبذ الخيلاء. الثاني القناعة والزهد. إنسان أكبر شيء يعيقه عن طلب العلم والتفقه في الدين إذا قلبه أشرب الدنيا. إحنا ما قلناش الدنيا ما كش منها أبدا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بالمال تستطيع أن تتصدق، دير مشاريع خير كثيرة، بصح هذا المال يبقى في يدك ما يدخلش في قلبك، واضح؟ قال: التحلي برونق العلم والمروءة والتمتع بخصال الرجولة، هجر التفه، الإعراض عن مجالس اللغو، التحلي بالرفق، الثبات، التثبت. هذه كل صفة يعني لو كان نشرح كل معنى قد يدينا الوقت بزاف، لكن هذه الخصال ينبغي أن تكون في طالب العلم. من صفاته الهمة، النهمة في الطالب، ما يشبعش من طالب العلم. الرحلة، جاته فرصة يسافر في طلب العلم، هذه أكرم بها وأنعم، وهذا من سنة السلف في طلب العلم. تقييد العلم، الكتابة، تسمع فائدة اكتبها. حفظ الرعاية، تعاهد المحفوظات، مثلا الموفق يقدر يحفظ هذه الأصول الثلاثة، هذا شيء عظيم جدا. قال: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، هذا مرتبة عالية في الفقه. قال: اللجوء إلى الله، وهذا مهم جدا، إنسان دائما يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه في هذا الباب. بعده قال: الأمانة العلمية والصدق. جنة طالب العلم لا أدري، بالك تحط لك في الضيق، يسقسكش واحد وزي ما تجاوبه أبدا، ما تعرفش ما تعرفش، سمعت حاجة قال فلان، سمعته قال كذا. فإياك إنسان الذي أخطأ لا أدري، كما قال السلف أصيبت مقاتله، هذا يخلصها غالية. قال أيضا: المحافظة على رأس المال الوقت. وإحنا اليوم الشباب يقول لك ما عندي، يقول لك رانا نقتله في الوقت، مع أنه أنت يا أنت فلان فلان تاع عبارة عن مجموعة من الساعات، كل ما يمر نهار راه ينقص منك يا ابن آدم، كما قال الحسن البصري: إنما أنت ساعات، كلما ذهب بعضها ذهب بعضك، كل راه ينقص منك، فلهذا تنتبه يا رعاك الله. قال: المحافظة على رأس المال الوقت، إجمام النفس، تفهموا ماشي يمكن نقولوا مثلا طالب العلم إنسان ما عندها مزير، ما يهبط للبحار، ما يخرج مع أصحابه مثلا يدير شوية رياضة، أبدا، لا لا، طالب العلم عنده وقته، العبادة عندها وقتها، والتروي عن النفس لكن بحسب وبقدر، ماشي الوقت كامل لعب وكامل تحواس وكامل قصرة وضحك، ومن بعد كي تشوف شحال عمر الكونت تاعه تاع الطاعة والعبادة ما كاش، لا لا، بحسب. قال: إجمام النفس أيضا يكون بالثقافة العامة، إنسان يكون مثقف، يقرأ، يطالع في حتى في العلوم التي ليست من تخصصه، مثلا يقرأ في الطب، يقرأ في السياسة، يقرأ مثلا في أحوال العالم وحاضر العالم الإسلامي كذا، يقرأ في العلوم الشرعية مثلا، يقرأ في التاريخ، في التفسير، في كتب السيرة، كتب التواريخ، كتب مفيدة جدا. قراءة التصحيح والضبط، جرد المطولات، يعني هذه يعني مراحل في متقدمة في طلب العلم. حسن السؤال، فالاستماع، فالفهم، فالعمل، المناظرة بلا ممارات، إنسان كي يجي يناقش مش يبات ذي تبشي حبيبان، ولا لا لا، يناقش بأدب، المقصود الوصول إلى الحق. مذاكرة العلم، كنت لقى مع أصحابي مثلا، ما المانع أنك كنت لقى ونتذكروا مسائل علمية، أنا سمعت فائدة مثلا، خاصة اللي يحضر معك مثلا في الدرس هكذا، كنت لقى ونقصروا كيفه كذا ذيك الفائدة، راجعت راجعوا كيف كيف، هذا شيء عظيم جدا. كن بين الكتاب والسنة وعلومهما استكمال أدوات كل فن، يعني هذا في مراحل في طلب العلم. العمل، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، بالك تحب تبان، كما نقولوا الظهور، حب الظهور كما قيل يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، تحب تبان ظهرك يتقسم. قال: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، وهذا مصداقه أنه رجل سأل ابنا له، سقس الأول قالوا: يا وليدي كيف تشوف الناس؟ قالوا: يا أبي نشوفهم كذبان. قال: إذن أنت أحقرهم، يعني شوف روح دائما هو فوق الناس. الثاني قالوا: يا أبي والله أراهم كلهم أفضل مني، وهذا من تواضعه وهضمه لحق نفسه، قالوا: إذن أنت أحسنهم، فتنتبه لهذه المرتبة. زكاة العلم، إنسان إذا عرف حاجة من العلم يبلغها للناس، ينشر هذا العلم، يوضحه. قال: زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه. حب النفع خاصة في هذه الأيام، بزاف ناس ما تعرفش فضل العشر من ذي الحجة، ناس ماشي سمع بها، خاصة الشباب، كنت تقول له هذو اليامات أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ما يتامنش، يقول لك راك تكذب، يسمع بلي رمضان وكذا خاطش فيه الصيام، بس هذه اليامات بالك ما سمعش بهم قاه عمره، ولا سمع بلي كان عشر ذو الحجة وكذا، وتفيق الحاجة فقط. رمضان كي نقولوا تقبل الله مني ومنكم بين وعلاه، جوز نشرت عبادة، ليه كان يعبد الله عز وجل في رمضان؟ طيب العيد الكبير، معنوا العيد الكبير اللي هو العيد الأضحى أفضل من عيد الفطر بالاتفاق، تقبل الله منا ومنكم فاش. هذه العبادات اللي ديرها في هذه الأيام العشر، واضح؟ قال في بيان هذه الأمور، قال: ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. إنسان كي يقدر يخدم خوته يخدمهم بقدر ما يستطيع. العزة صيانة العلم، المدارات للمداهنة، ترك التعالي والتصدر قبل التأهل. هذه معاني عظيمة، يعني قد يأخذ شرحها وقت. الإنسان يكون عزيز بالعلم، هذا ماشي في مجلس ناس لا تحترم العلم ويبدأ يهدر واحد ما يسمع له، لا أبدا. العلم عزيز لا يلقى إلا في مجلس الناس تقيم العلم. المدارات للمداهنة، المدارات يقول العلماء أن تبذل الدنيا من أجل الدين، يعني الدنيا تبذلها رخيصة فقط لحفظ الدين. أما المداهنة بالعكس، إنسان يبذل الدين تاعه باش يجيب الدنيا، يعني يشري الدنيا بالدين تاعه، هذا خطير جدا. التعالم إنسان هذه كما نقوله إنسان يحب يبان بلي يعرف، وربما في مجلس وكما وقعت يعني بعض الناس تلقى يحب يبان، بعضهم ربما تعرفون القصة، في جنازة ليس له فيها لا ناقة ولا جمل وتقدم باش يصلي بالناس وعليه باش يبان. أبدا، الإنسان بقدر المستطاع يا أخويا ما دام كاين اللي يكفيك المؤونة غير تخبى. ما لكن إذا تزيرت، يعني مثلا أعطيكم مثال، يعني لو كان عندنا عالم في بومرداس فعلي اللي على وجه الخصوص ندرس أنا؟ أبدا ما ندرسش، لكن الله المستعان ما كاش يعني ضرورة. وإلا لو عندنا عالم هنا ولا أنا ولا الشيخ عبد السلام ولا الشيخ جمال يتجرأ ويدرس، لكن الله غالب هذا الموجود. قال: موقفك من وهم العالم وخلاف العلماء. إنسان هذه الأمور اللي تقع بين العلماء، من العلماء مثلا يرد بعضهم على بعض، وهذه الأمور لابد تكون حكيم، تكون حليم في هذه الأمور، ما تكونش سباق للفتن، ما تكونش كما نقولوا كل يرمي البنزين في النار باش تزيد تشعل، أبدا يكون ينقل الكلام بغاية الإفساد إلى غير ذلك، هذه الأمور خطيرة جدا. قال: دفع الشبهات لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، ماشي أنا مثلا مع الحزب الفلاني اللي معايا هذوكم أحبابي وماشي معايا هذاك عدوي، مع جماعته هذو يتبعوا الشيخ الفلاني احنا معاه اللي ماشي معانا كذا ماشي سلفي ولا كذا، أبدا. وهذه راهي موجودة، أنا رانا واسمو عايشينها والله المستعان. هذا في حق طالب العلم لنفسه. الحق الثاني حقه لشيخه. قال: والناس في هذا الباب ينشقون طرفين ووسطا. وسوف يأتينا أن أول شرك حدث في الأرض بسبب شبهة الغلو في الصالحين، وهذا تجده الآن. الغلو في الصالحين موجود الآن عند الرافضة وعند الصوفية، يعني الرافضة يقول المشايخ تحهم مشايخهم يخلقون يرزقون يحيون يميتون ما خلوه لرب سبحانه. وبالمقابل الجفاء في المشايخ والعلماء الخوارج، داعش وصحاب الجبل وكذا، أبدا بن باز الألباني بن عثيمين ما يرفدهم يحطوا، إذا كان هذا ما يسوى ولا شيء فمن دونهم باب أولى. الوسط أهل السنة، يقول العلماء تعني كنجوم، شت النجمك تكون في السماء، النجوم يهتدى بها كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجمة هذه تولك الطريق اللي يوصلك للحق، لكن هذه النجمة قادر تتبعها في شيء لكن تبين لكم بعد أنه خطأ. لكن كي توصل مثلا راك تحوس على الكعبة أين جهة القبلة، كنت تصلي لوحد الجهة تبعت النجوم، لكن وصلت وشفت الكعبة بعينك تبع الكعبة ما تبعش النجمة. فلهذا كما قال ابن القيم: علماؤنا كالنجوم يهتدى بهم في معرفة جهة القبلة، فإذا شفت القبلة بعينك تبقى النجمة دي من النجمة لكن ما تبعهاش، تبع ما رأيته بعينك، والذي تراه بعينك هو الدليل، هو بمثابة الدليل. قال: فلا بد أن نكون وسطا مع الصالحين، لا إفراط ولا تفريط، مشي كما الصوفية والرافضة مشي كما الخوارج. حق المكان الذي تدرس فيه عنده حق، مثلا المجلس الذي ندرس فيه، حق الزميل يقرأ معاك طالب علم خوك كذا. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أخوك لابد تحب له من الخير ما تحبه لنفسك. حق الكتاب، احنا عندنا مثلا بعض الناس عنده الكتاب هذاك مثلا كيجي للدرس بالك الكتاب مخليه في الجامعة، نهار كان الجامعة مفتوحة إن شاء الله ربي يعجل بفتح المساجد، الكتاب خليه في الجامع كي يجي يحضر يفتحه، ولا ذاك الكتاب يطبقه يحشم يشده مكرفصه قاع هذاك الكتاب. أبدا، قال حق الكتاب بأن يحافظ على الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الكتب ولا بد من حفظها. الأخير هو حق العلم بضبط العلم وتعهده دائما بالمراجعة. العلم هذا أنسى أنك تحط في بالك يدخل وحده في راسك، لا أبدا، العلم هذا لابد نهار تقرأ وتفهم تراجع وتحفظ. قال زيادة على ذلك ماذا؟ قال العمل به، العمل بالعلم، لأنه وجب على من تعلم أن يعمل. إذا افتح الله عز وجل عليك بالعلم لابد عليك أن تعمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا العلم، لأن هذا نعمة ولا بد أن يشكر هذه النعمة. فالله عز وجل من علينا بهذا العلم فلا بد أن نشكر هذه النعمة. ثم ذكرنا أدب أخرى من أداب السؤال، أن يتقدم بالسؤال الذي يرجى منه النفع والفائدة، يعني تسقسي سؤال اللي فيه عمل، سؤال لكن سقسي عليه يزيدنا قربا إلى الله. يعني كما اللي سأل الحسن البصري أظن أو الشعبي، قال له هل إبليس عنده زوجة؟ قالوا ذلك عرس ما حضرته. الله أعلم، قالوا إبليس متزوج ولا؟ قالوا ذلك عرس أنا لم أحضره. فجاوبوا بالجواب المناسب له، واشرح تزداد إيمان إذا عرفت بالإبليس مزوج ومرته اسمها كذا، وما أبدا ما رح يزدك إيمانا ولا تقوى ولا قرب من الله سبحانه وتعالى. قال الثالثة، على طالب العلم أن يحافظ على هيئته الحسنة، وهذا لابد في طالب العلم المحافظة على الهيئة الحسنة، مقصود الهيئة الشرعية، يعني في لباسه وفي مظهره وفي سمته إلى غير ذلك. رابعا، قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، لأنه في حديث جبريل كان يقول الله ورسوله أعلم. نبهنا على فائدة، قال أنه ما يتعلق بهذا الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال فيه الله أعلم، لكن يقول إذا كان الأمر شرعي وقال الله ورسوله أعلم يعني يستقيم المعنى. جماعة شوف، توقفوا الآن لأننا عندي درس بعد قليل، وبقالنا مجلسين، مجلس يوم السبت نديروا الأصل الثالث اللي هو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نكملوا فيه درس ما يديناش وقت بزاف، وما تبقى لنا الخاتمة نديروها يوم الأربعاء، وهكذا بإذن الله نختمه الكتاب مقبل العيد. هكذا جماعة، الآن اللي عنده سؤال يتفضل، أي واحد عنده سؤال يتفضل، لأنه أنا مرتبط بعد شوي هكذا، عندي كلمة على العشر من ذي الحجة، واليوم عندي الكلام على التكبير والذكر في هذه الأيام. تفضل شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله. لما قال المؤلف حق للكتاب، نعم، أن يحافظ على الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الكتب ولا بد من حفظها، حفظ من؟ ما؟ لا، الحفظ ليس الحفظ بمعنى أنك تحفظها، يعني tu la prends par cœur، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود تحفظها يعني تبقى propre غير ذلك، هذا المقصود يعني. لكن حفظ العلم هذا أشار إليه في فائدة أخرى، أنه العلم، أن هذا العلم عنده مراتب منها الحفظ، أنك تحفظ هذا العلم، لأنه هذا العلم لا يثبت في الذهن إلا بالحفظ. نعم، فيكم بارك. في سؤال استفسار ولا أنا أسأل؟ سقسيكم أنا يا طيب. اليوم جماعة كان كش واحد فيكم صايم وأحرجناه، درنا الدرس ويا مبكر، كاين واحد صام اليوم؟ نعم شيخ، ما شاء الله. لهذا انا حقيقه جاء اشكال السبت، او بقينا السبت يعني انا شخصيا لا اعتقد جواز صيام السبت، فانا حسبت حكم فاطر، ما عنديش اشكال، يبقى لنا فقط الاربعاء، صبروا علينا باش يبقى لنا السبت والاربعاء نكملوا الكتاب، وبداو جماعه ترجعوا لنا منظرك، لانه بعد العيد ندلكم اختبار، يعني يجوز العيد 3 ايام تاع العيد نبعث لكم الاختبار، فبداوا ترجعوا من درك، رانا في ايامات مباركه من افضل النوافل طلب العلم، يعني احنا قلنا الانسان في هذه العشر يحرص على الفرائض هذه بينه، لكن من النوافل افضل النوافل العلم. وشنو العلم؟ العقيده، يعني تقرب الى الله عز وجل بمراجعه هذا الكلام اللي درناه واحتسب الاجر. نعم، في سؤال استفسار؟ كان شيخ برك على تسجيل برك نزل تسجيل تاع الدروس. الله أعلم كان الدرس الأول معلم ما نزلوش مهدي. هو معانا مهدي، دوك نشوفوه. كان معانا، هو معانا مهدي. خلاص أي مهدي، شوف لنا مهدي، دوك شوف لنا الدروس. الدروس قايلة راه. بصح شكون هذا في غولي محمد ميلود؟ ما عرفتوش. في غولي في محمد ميلود. هو راح يتكلم الآن، كان راح يتكلم بعد حشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابن عم مهدي في غولي. اي ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك. ربي يحفظك، ربي يحفظك يا محمد. طيب هاي منهج يا جماعه، شوف رجعوا لنا وش درنا، واختبار راح يكون سهل، لكن انا ماذا بيا تراجع نشوف وش درنا. حاجه بسيطه وسهله، بقونا درسين ان شاء الله ربي يوفقنا نكملوا الكتاب مقبل العيد. نديروا اختبار بعد 3 ايام تاع العيد، انا نبعث لكم الاختبار تختبروا عن طريق الانترنت. جزاك الله خير اخونا مهدي، يهينا الاختبار تختبر نفس الشيء، وبعدها نديروا كتاب واحد اخر بعد العيد، نديروا كتاب واحد اخر. هكذا يا جماعه، انا استاذنكم عندي درس بعد شويه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قبل ما نمشي، اللي عنده سؤال يتفضل، السؤال تاعكم اولى، اللي عنده سؤال استفسار. ياسين، ايمن، عبد المؤمن، واضح، حمزه، شيخ حمزه. اذا واضح ننصرف، خلاص اذا هكذا ننصرف ان شاء الله. موعدنا يوم السبت، يوم السبت نسيو نبداو بكري شويه، كونوا على نبداو مباشره بعد المغرب باش نقدر نعلها النيه انه هذه العشر كل يوم عندي كلمه مقبل الاذان حوالي ربع ساعه. نعم. السلام. انا قلت هذاك يسموه خجل، يسمى خجل ماشي حياء. الحياء كله خير، الحياء كله خير، لكن الخجل اللي يخليك تدير المحرم او تترك الواجب، خجل يسمى خجل. بارك الله فيك. طيب هكذا يا جماعه، اذا انا استاذنكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.